أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا فيما سبق الكلام على مقدمة هذا الكتاب، وناسب في ذلك الوقت أن يدخل علينا شهر الصيام فأخذنا كتاب الصيام. اليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في أول كتاب في هذا المصنف، وهو كتاب الطهارة، حيث قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. فقوله رحمه الله كتاب، هذا أو هذه الكلمة كلمة كتاب هي على وزن فعال بمعنى مفعول، فقوله كتاب بمعنى مكتوب. طيب، هو مكتوب في ماذا؟ مكتوب في الطهارة، لذلك قال كتاب الطهارة، يعني كأنه قال هذا كتاب مكتوب في الطهارة، أو هو مكتوب في الطهارة. ثم قال رحمه الله وأما، أو قبل ذلك نعرف ما هي الطهارة أولا، وأما الطهارة فهي في اللغة النظافة، الطهارة في اللغة النظافة، يقال طهر الثوب من القدر يعني تنظف، طهر الثوب من القدر تنظف، إذن فالطهارة هي النظافة، هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع، يعني كلمة الطهارة في الشرع تطلق على معنيين، المعنى الأول وهو أصل، والمعنى الثاني فرع. المعنى الأول الذي تطلق عليه كلمة الطهارة هو طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك في عبادة الله جل وعلا، وطهارته من الغل والبغضاء لعباد الله. فهذا يعني الطهارة، الإنسان يخلي قلبه نظيف بماذا؟ بتخليصه من الشرك، هذا في عبادة الله وفي أداء حق الله سبحانه وتعالى، وفي تنظيفه وتخليصه من الغل والبغضاء على عباد الله المؤمنين. فهذه هي الطهارة في معناها الأول وهو أصل. والمعنى الثاني هو معنى فرعي، وهو الطهارة الحسية، وهي المرادة عندنا في هذا الباب، هي الطهارة الحسية، وهي المرادة عندنا في هذا الباب. إذن هذا معنى قول الشيخ كتاب الطهارة. ثم قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. يعني لم يبدأ المصنف بكتاب الصلاة لماذا وقدم كتاب الطهارة لماذا؟ قالوا ذلك لسببين. بدأ المؤلف رحمه الله بتقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة وغيرها لسببين. الأول أن الطهارة تخلية من الأذى، تخلية من الأذى، يعني الإنسان قد يكون فيه أذى فلا يجوز أن يصلي بهذا الأذى، فإذا تطهر جاز له الصلاة، إذن فهذا تخلية ذلك من الأذى، فالطهارة تخلية من الأذى. الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة، أن الطهارة مفتاح الصلاة، لذلك قال الشيخ رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور يعني بغير وضوء. يعني ماذا قال هنا يعني المصنف؟ قال بعدما ذكر هذا الحديث قال أخرجه أو رواه البخاري ومسلم. والصحيح أن البخاري لم يروي ولم يخرج هذا الحديث، إنما بوب به بأحد أبوابه. وهذه من طريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، أنه إذا لم يثبت عنده الحديث، لأن البخاري وضع شروطا في كتابه الصحيح، فإذا لم تتوفر في حديثه وتوفرت أحاديث في حديث أخرى، فيجعل ذلك الحديث لفظا لهذا الباب. فالإمام البخاري رحمه الله في صحيح قال باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا الله لم يروي البخاري الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعله كباب من أبواب صحيحه. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد إذن أن قول المصنف هنا رواه البخاري هذا يعني يكون وهم من الشيخ رحمه الله، وإنما أخرجه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والدليل على أن الصلاة أو الطهارة مفتاح الصلاة أيضا ما ثبت في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الإنسان لا يستطيع أن يصلي حتى يتوضأ، فإذا دخل في صلاته وقال الله أكبر حرم عليه كل شيء، الكلام والضحك ونحو ذلك. فإذا قال السلام عليكم وعليكم السلام خرج من صلاته. فجمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. إذن فالحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا أخبره أبو داود عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن بيّن شيخنا لماذا بدأ بكتاب الطهارة، ثم قال رحمه الله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. قال رحمه الله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. قول الشيخ رحمه الله هنا فمن لم يتطهر من الحدث، ما هو الحدث؟ قال أهل العلم الحدث هو وصف قائم بالبدن، الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مثال ذلك إنسان يعني أكرمكم الله بالا، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي، هل يستطيع أن يصلي؟ لا. لماذا؟ لأنه قام به حدث يمنع من صلاته. فالحدث إذن هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، يعني بمجرد أن هذا الرجل قد انتقض الوضوء، فبالتالي صار به، فنقول هذا الرجل ماذا؟ محدث، فلا بد إذن له من طهارة حتى يستبيح بها ماذا؟ الصلاة. فلذلك عرفنا الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر كالجنابة والأصغر كما مثلنا به من البول ونحو الغائط ونحو ذلك، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. النجاسة ما هي؟ قال أهل العلم والنجاسة هي عين قذرة شرعا يجب التطهر منها، عين قذرة شرعا يجب التطهر منه. وتنبه لنا قولنا شرعا، لأن هناك بعض الأمور تكون طاهرة لكن ماذا طبيعة البشر يعني ماذا تمجها ولا تقبلها فهي قد يرضي لكنها ليست من نجسة. مثال ذلك مثلا النخامة، هي قدرة لكنها ليست نجسة. ومن هنا نعلم أن ليس كل قدر فإنه نجس. إذن فقد يكون الشيء قدرا لكنه لا يكون نجسا. لذلك قلنا في التعريف هي عين قدرة شرعا، يعني بمنظار الشرع، فالشرع يعني يدل على أنها نجسة يجب التطهر منها فلا صلاة له. إذن من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر أو من النجاسة فلا صلاة له. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان نوعي الطهارة وبماذا تحصل الطهارة. قال رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء، ذكر هنا النوع الأول من الطهارة، والنوع الثاني هو التيمم، وسيأتي الكلام عليه في حين، لأن الشيخ رحمه الله يعني ذكر نوعي الطهارة وذكر الماء وتكلم ما يتعلق بالماء، ثم ذلك تكلم على النوع الثاني من الطهارة وهو التيمم، وسيأتي بعد صفحتين أو ثلاثة أو أربع من هذا الكتاب. إذن فنبدأ أولا بالنوع الأول من أنواع الطهارة وهي الطهارة بالماء. قال الشيخ رحمه الله: وهي الأصل، يعني الأصل في التطهر أن يكون بالماء، هذا هو الأصل. قال رحمه الله: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض. فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. إذا أفادنا الشيخ رحمه الله هنا فائدة، وهي أن كل ماء ينزل من السماء أو ماء يخرج من الأرض فإنه ماذا؟ طهور، يعني يجوز للإنسان أنه يتطهر به. وقد دلت على ذلك الأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، وهو أن كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض فإنه طهور يتطهر به. نذكر بعض الأدلة الواردة في ذلك، وهو يشمل الأنواع الآتية، يعني هذا الماء الطهور يشمل الأنواع الآتية: أولا ما نزل من السماء، والذي ينزل من السماء هو الماء، هو المطر والثلج والبرد، هذه تنزل من السماء وكلها ماذا؟ طاهرة. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. دلت هذه الآية على أن من ما نزل من السماء فإنه طهر. لذلك لو مثلا إنسان كان عنده مثلا يعني قصعة أو نحو ذلك وضعها في بيته، ثم جاء المطر ونزل المطر، فقام هو مثلا في الصباح يريد أن يتوضأ فذهب إلى ماذا؟ فلم يجد ماء، فوجد هذا الماء فقط في هذا الإناء، هل يتوضأ به أو لا؟ نعم، لماذا؟ لأنه طهور. فالله سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء طهور، فيجوز له أن يتوضأ بذلك الماء. لماذا ذكرنا هذا؟ لأن عادة أن ماء المطر يظهر أنه ماذا؟ كأنه له لون يعني غير صافي. يقول بعض: يجوز التوضؤ به. نقول: لا، يجوز التوضؤ به بدليل هذه الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني تحفظونه والذي لا يحفظه ينبغي أن يحفظه، في حديث دعاء الاستفتاح الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر، ثم يسكت هنيهة، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك يعني بين التكبير والفاتحة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الشاهد الآن. تغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. إذن فالماء والثلج والبرد كلها طاهرة يجوز التوضؤ بها. إذا مثلا إنسان يعني كان عنده مثلا ثلج ثم ذاب ذلك الثلج فإنه يتوضأ به لأنه نزل من السماء وهو طهور بدليل ما ذكرنا من الأدلة. هذا النوع الأول. النوع الثاني مما يدخل في الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره يدخل فيه أيضا ما خرج من الأرض كما قال الشيخ رحمه الله كماء العيون والينابيع وماء البحر وماء زمزم فهذه كلها مياه ماذا؟ طاهرة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم يعني جاءه قوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله قوم وكان هؤلاء القوم يركبون البحر فسألوه عن ماء البحر هل يتوضؤون به؟ فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماء الحي ميتته. هو الطهور ماء يعني البحر ماء البحر طهور يجوز الإنسان يتوضأ به واضح هو طهور ماء وميتته ماذا؟ حلال. والحديث صحيح أخرجه أهل السنن ومالك في موطئه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في زواد المسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شرب من ماء زمزم وتوضأ منه. توضأ صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فدل ذلك على أنه ماذا طهور ومطهر لغيره. أيضا مما يدخل في هذا النوع في الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره الماء الآجل. والمقصود بالآجل يعني المتغير بطول المكث أو بمخالطة يعني هذا الآجل المتغير المقصود بالآجل المتغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه. مثال ذلك مثلا وجود ماء في مثلا خزان وبقي هذا الماء مدة طويلة حتى ماذا يعني نبت فيها هذه الطحالب نبتت فيه أو ماذا وقعت فيه مثلا حجرة صابون أو أنه مثلا وقع فيه دقيق ونحو ذلك من هذه الأمور الطاهرة فهذا الماء يبقى على طهوريته فهو طاهر أو طهوريته يبقى طاهر هذا الماء واضح يبقى هذا الماء طاهر. والدليل على ذلك حديث أم هانة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه عن أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة ويكون هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين يعني قصعة فيها أثر العجين اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن هذا الماء الذي فيها ووقع فيه هذا العجين أو القصعة كان فيها العجين وصب فيها الماء فإنه بقي على طهوريته فهو طاهر بنفسه ومطهر لغيره. فلذلك أخذ العلم أن الماء هذا يعني الطهور يعني كما قلت سواء كان يعني بطول المكث تغير أو وقع فيه شيء طاهر فإنه في هذه الحالة يبقى على طهوريته وأيضا هناك دليل آخر وهو حديث أم عطية حين توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا. فالشاهد إذن هو أنهم جعلوا في الآخرة كفورا يعني خلطوا الكفور بذلك الماء وغسلوا به ذلك الميت. إذن فدل ذلك على أن الماء إذا خالطه طاهر بما أنه يعني بقي عليه يطلق عليه اسم الماء فإنه طاهر ويتوضأ به ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك. هذا النوع الثالث. النوع الرابع وهو الماء الذي خالطته نجاسة، ماء خالطته نجاسة لكن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. يعني ماء خالطته نجاسة لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهذا يبقى طاهر ومطهر. مثال ذلك مثلا خزان كبير خطأ وقع فيه مثلا قطرة بول، فلم تغير فيه لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، فإنه يبقى طاهر. لا يقول أحد وقعت فيه هذه القطرة أصبح نجسا، لا، لأنه بقي ماء ويطلق عليه أنه ماء، وهذه النجاسة التي وقعت فيه لم تؤثر فيه. لو كان مثلا يعني خزان كبير مثلا قد هذه الدار نفرض مثلا، فوقعت فيه جيفة، وقعت فيه جيفة ولكن لم تغير هذه الجيفة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فيبقى ذلك الماء طاهرا، يبقى ذلك الماء طاهر يتوضأ به، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكره الشارح المصنف رحمه الله وسلم في كلام عليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا وقعت فيه هذه النجاسات ولم تؤثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فإنه يبقى ماذا؟ على طهوريته، يتوضأ به ويشرب منه ولا شيء في ذلك. هذا النوع الرابع. النوع الخامس الذي يدخل في الماء الطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره، الماء المستعمل. الماء المستعمل سواء توضئ به أو اغتسل به، يعني مثلا إناء فيه ماء كثير، فجئت أنا وتوضأت منه، توضأت حتى أنهيت وضوء، فإذا جاء شخص آخر يريد أن يتوضأ يجوز أن يستعمل ذلك الماء، لأن هذا الماء طاهر لنفسه ومطهر لغيره. ولا يقال إنه قد استعمل استعمله فلان أو علان فلا يجوز التوضؤ به، إنما هو طاهر. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة يقولها قصعة كبيرة، في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، وجاء في رواية أو يغتسل، يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. هذه رواية صلى الله عليه وسلم تقول له إني كنت جنبا، يعني كنت جنبا واغتسلت من هذه الجفنة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. هذا الحديث خرجه الترمذي وغيره، إن الماء لا يجنب. وأما ما جاء في بعض الحديث من النهي عن اغتسال بفضل المرأة أو اغتسال المرأة بفضل الرجل فذلك يعني لا يدل على التحريم بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه، انما يدل ماذا؟ وان دل على الكراهه. كان جاء في بعض الحديث لا يغتسل الرجل بفضل المرء والمرء بفضل الرجل. قد يقرا بعض الناس هذا الحديث فنقول هذا الحديث لا يحمل على التحريم، انما يحمل على الكراهه. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا القول منه ان الماء لا يجنب دليل على انه يجوز التوضؤ ويجوز الاغتسال بالماء المستعمل. يجوز الاغتسال بالماء المستعمل. النوع السادس الذي يدخل في الماء الطاهر او الماء الطهور، طاهر لنفسه وطاهر لغيره، الماء المسخن. يعني كان بعض الناس كان يقع عنده حر في الماء المسخن. يعني هل يجوز للإنسان أن يتوضأ أو يغتسل بالماء المسخن؟ سواء كان التسخين هذا يعني على كما كان في السابق على النار العافية أو بالطرق الحديثة الآن، هذه المسخنات ونحو ذلك. فنقول أن الوضوء بالماء المسخن جائز ولا شيء فيه، لأنه يبقى هذا الماء على طهوريته فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه وارضاه والحديث أخرجه الدارقطني كان يسخر له الماء في قمقم فيغتسل به. يعني يسخر لعمر رضي الله عنه الماء فيغتسل به، فدل ذلك على أن الماء المسخر يبقى على طهوريته. وأيضا عند ابن أبي شيبة أنه كان يغتسل بالحميم، الحميم يعني الماء الحار، وهذا يدل على أنه ماذا؟ قد سخن هذا الماء. فالشاهد أن الماء المسخر يجوز ماذا؟ التوضؤ به بدون الاغتسال به. وكذلك الذي سخن بالشمس، بعض الأحيان تجد بعض الناس ما سبق يعني يضعونها بعد الأواني في الشمس، فأيضا الذي سخن بالشمس يجوز ماذا؟ الوضوء به ولا حرج في ذلك. فهذه الأنواع التي ذكرناها كلها تدخل في الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طاهر في نفسه ومطهر لغيره يعني يجوز ماذا؟ لمن أراد أن يتوضأ للصلاة أو يغتسل أنه يتوضأ منه أو أنه يغتسل منه. إذن فقال الشيخ رحمه الله فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، وهذا بيناه فهو طهور، هذا بيناه. قال هذا الماء الطهور يطهر من الأحداث والأخبار. الأحداث سواء كان ذلك حدثا أكبر كالجنابة أو حدثا أصغر كالبول والغائط، فإن هذا الماء والأنواع التي ذكرناها كلها تطهر ماذا؟ هذا الذي وقع في هذا الحدث. والحدث كما سبق وان عرفناه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. بالنسبة للأخباث قوله هنا والأخباث، الخبث المراد به ماذا؟ النجاسة. الخبث المراد به النجاسة بقوله رحمه الله يطهر من الأحداث والأخباث. فإذا كان مثلا الإنسان على بدنه نجاسة فغسلها بماء من أحد الأنواع التي ذكرناها كلها فإنه ماذا؟ يطهره من تلك النجاسة. فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار. قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال هنا رواه أهل السنن وهو صحيح، كما قلت من حديث أبي سعيد وأنا وقفت عليه عند الترمذي وعند ماذا؟ أبو داود كما ذكر المحقق هنا. الحديث حديث موجود عندك في كتب النصوص. نعم الكلام الذي قد تقرب الحديث. نعم الكلام هو الذي ذكره المصنف هنا. قلت قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. هذا قد تكلمنا عليه في الأنواع، قلنا يعني الماء إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فإنه يبقى ماذا؟ يسمى ماء ويجوز التطهر به. ضربنا المثال على ذلك، لو وقع فيه صابون، وفي بعض الناس لو أنه يجد ماء مثلا فيه أثر الصابون يقول لك لا أتوضأ به، صحيح أنه يجوز التوضأ به. لماذا؟ لأن هذا الصابون طاهر، هذا الصابون ماذا؟ طاهر، ووقع في هذا الماء فيبقى الماء على طهوريته حتى يتغير عنه اسم الماء. إذا ما عدش يسموه ماء خلاص لا يصح التطهر به. مثال ذلك الماء مثلا يجعل له بعض المعايير حتى يصير ماذا؟ خلا مثلا ونحو ذلك، فهذا نقول هذا صار خل لا يتوضأ به. أو الماء مثلا يجعل له شيء آخر حتى يصبح مثلا شيء آخر، فهذا لم يصير ماء. أما إذا كان يطلق عليه اسم الماء فإنه يجوز ماذا؟ التطهر به. لذلك قال شيخنا ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، يعني أنه يبقى طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال رحمه الله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. لأن انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، اتفقنا عنها إذا تغير بشيء طاهر أنه يبقى على طهوريته يتوضأ به ويغتسل منه، لكن لو خالطته نجاسة ذكرنا في الأنواع أنه إن خالطته هذه النجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يبقى طهور يتوضأ به، لكن إن غيرت هذه النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فما حكمه؟ قال الشيخ رحمه الله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، يعني سواء كان هذا التغير كثيرا أو قليلا، سواء كان هذا التغير في اللون أو الطعم أو الرائحة، يعني كان كثيرا أو قليلا، المهم أنه تغير بتلك النجاسة التي وقعت فيه فإنه ماذا؟ يحرم استعماله لأنه قد ماذا؟ صار نجسا يجب اجتنابه. ونقل الإجماع على هذا ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل الإجماع على هذا الذي ذكره الشيخ، يعني إن تغير أحد أوصافه بنجاسة طعمها أو لونها أو ريحها بنجاسة فإنه ماذا؟ يجب اجتنابه. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت، يعني أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه فإنه يصير نجسا، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجمع أهل العلم على معناه. فيصح أن الإنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصح الاستدلال به من باب الإجماع وليس من باب أنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلت نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وشيخ الإسلام، يعني إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. ثم قال الشيخ رحمه الله والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذه قاعدة عظيمة يعني في هذا الدين، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، معناها لا يجوز الإنسان يجي يقول رأي هذا الشيء نجس إلا بدليل، وإلا في الأصل إنه يبقى على طهارته. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي من القواعد من ماذا؟ قواعد الفقهية العظيمة. الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة والإباحة. قال الشيخ رحمه الله فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. يعني شفت الفائدة اللي استفدناها من هذه القاعدة، الأصل في الأشياء الطاهرة. إنسان يعني عنده مثلا قميص شافها ما عرفش هل القميص هذا فيه نجاسة وليس فيه نجاسة، الأصل ماذا؟ الطهارة، حتى يثبت بأن هذا قد وقعت عليه النجاسة. فالإنسان إذا كانت عند هذه القاعدة تذهب عنه تلك الوساوس وتلك الشكوك، لأن الشيطان قد يأتي لبعض الناس ويوسوس عليه ويلبس عليه. فإذا عرف وهذه القاعدة بأن الأصل في الأشياء هي الطهارة خلاص حتى يتيقن بأن هذا قد وقع عليه النجاسة. فالأصل بالأشياء ماذا؟ الطهارة والإباحة. قال الشيخ رحمه الله: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. تيقن الطهارة وشك في أحد فهو طاهر. إنسان متوضئ، إنسان متوضئ لما أراد يدخل المسجد جاء الشيطان قال: هو أنت أحدث ولا من تحدث؟ هو متأكد أنه متطهر، لكن جاءه الوسواس الآن من أين؟ الشك في الحدث، هل أحدث أو لم يحدث؟ فلنقول هنا ماذا نجيبه؟ نقول: اصلي صلي، فأنت على الأصل أنك طاهر. لكن الحالة العكسية الآن، لو أن إنسان أراد أن يدخل المسجد فقال: أنا أحدث، إذا تذكر الحدث، فاليقين عنده هو الحدث، لكن قال: هل توضأت أو لم أتوضأ؟ ماذا نقول له؟ تذهب توضأ. فقط الأصل هو الأشياء، ماذا؟ الأصل في الأشياء هو الطهارة، لكن إن تيقن الحدث فيصير الحدث هو ماذا؟ الأصل. ولذلك تدخل هذه أيضا في قاعدة يعني أخرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الأشياء الطهارة، هذا عموم، لكن من تيقن ماذا؟ الحدث، ثم شك بعد ذلك في الطهارة فيصير ماذا؟ الحدث هو الأصل، والطهارة هي التي حصل فيها الشك. لذلك قال الشيخ رحمه الله: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. بعض الناس تحدث لكثير من الناس، يعني عندما يكون يصلي يحس بأن قطرات بول قد خرجت منه، أو يحس بأن ريحا قد خرج منه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا ينصرف، يعني لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن اليقين لا يزول بالشك. إذا ما عندك يقين لم تسمع صوت ولم تجد ريح فأنت لم يخرج منك شيء. وهذا مما يستطيع الإنسان بإذن الله جل وعلا أن يطرد الوساوس عليه، ويبقى دائما على يقين ماذا؟ من أمره. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث، واسمعوا كلامه، قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه قاعدة عظيمة، وقد مثلنا لها. نعم، لبقاء حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. إذا نعيد كلام الإمام النووي رحمه الله، قال: وهذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف الرجل حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. إن الفقهاء عندهم قاعدة يقول: اليقين لا يزول بالشك، أخذوها من هذا الحديث. إن القواعد الفقهية لا يقعدها العلماء من عندهم، إنما يستندون فيها إلى أدلة في الكتاب أو في السنة. قال: أعيد، أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في الكلام على باب آخر، وهو باب الأواني أو الآنية، وهذا لعلنا ماذا نخلف الكلام عليه إذا أدرتنا القادم بإذن الله جل وعلا. لكن الخلاصة التي نخرج بها الآن بما تكلمنا عليه، أن الطهارة تفتح الصلاة، الطهارة تفتح الصلاة، وأنه من وقع به الحدث فإنه يجب أن يتطهر منه، وأن هذا التطهر يكون بنوعين: إما بالماء قد تكلمنا عليه أو بالتوم وسيأتي الكلام عليه. ثم تكلمنا على هذا الماء. هذا الماء قلنا أنه إن كان نزل من السماء أو خرج من الأرض فإنه يبقى على طهوريته. فإن خالط هذا الماء شيء طاهر، فما دام أنه يطلق عليه اسم الماء فإنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء غير هذا الشيء الطاهر لونه أو ريحه أو طعمه فإن هذا الماء يبقى طاهر. لكن إن وقعت فيه نجاسة ننظر، إن كانت هذه النجاسة لم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يبقى أيضا طاهر، وإن غيرت هذه النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه ولو كان هذا التغيير كما قلت قليلا أو كثيرا فإنه ماذا يصير نجسا، وهذا بالإجماع. يعني هذا خلاصة ما ذكرناه في هذا. ثم ذكرنا القاعدة العظيمة وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وذكرنا القاعدة الأخرى وهي أن اليقين لا يزول في الشك، وذكرنا الأدلة على ذلك. يعني هذا ما يعني يتعلق بدرس اليوم من عندنا، يعني شيء يفسر فيه فيما ذكرنا من كلام الشيخ رحمه الله، فليتفضل أو عند فائدة يذكرها فليفيدنا بها. نعم، في خمس دقائق عشان نستفيد. الفرق ما بين القدر والمستقبل، القدر والمستقبل من اللغوية يظهر أن القدر يعني هو الشيء في ذاته، وأما المستقدر يعني يكون فيه يعني فعل من الذي استقدر هذا الشيء، وأما في الحق في ذاته هو نفسه. أما من حيث يعني ما المعنى أن القدر هو في حد ذاته، والمستقدر يعني يكون هذا الفاعل الذي يحصل منه استقدار ذلك الشيء. الله أعلم. هذا شيء آخر، لكن معلش قلنا الإنسان إذا كان يعني الحاقد للبول أو للغائط، فإن كان ذلك يعني يذهب يعني خشوع في صلاته فإنه لا يجوز يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا كان الإنسان يعني حاقد أو حاقد كما يقول أهل العلم ففي هذه الحالة لا يجوز له الصلاة. لكن إن كان هذا يعني شيء يسير حيث يعي ما في صلاته وبعد ذلك يقضي حدثه فإنه يصلي وصلاته هذا صحيح. بالنسبة لتغير لونه قد يتغير أنه اسم الماء، نعم عندما يتغير لونه قد يتغير أن اسم الماء يصبح اسم اللون تاعه. لكن هذا الذي تغير به يعني نقول طاهر أو نجس صابون يغلب عليها الرغبة، خلا يغلب عليها الرغبة ويبقى اسمه ماء. ماذا تسميه؟ تسميه ماء يجوز التطهر به. وذكرنا مثال ذلك قلنا حتى الماء الآجل الذي تغير بطول مكنه يتغير لونه ويتغير وما حتى طعمه إذا توضى به يعني. وماء البحر شديد الملوحة تغير طعمه، لكن بما أن هذا الذي تغير به طاهر وبقي يطلق على هذا الموجود أمامه اسم ما فإنه يتطهر به. تغير عمدا هذا يلعب يعني يجلد حد لا يغير. أما إذا حصل يعني هذا الإنسان دائما يبحث عن الأفضل والأكمل، واضح الأكمل والأفضل. لكن نحن يعني بعض الناس الآن إذا وجد مثلا ما وقع فيه شيء من الصابون أو وقع فيه شيء مثلا من الدقيق أو نحو ذلك فيقول هذا يتوضا به فيريق ذلك الماء، هذا يعني لا يجوز، هذا يعني فيه إضاعة لذلك الماء. الله تكلمنا عليه هذا سميناه الماء المستعمل. ما الماء المستعمل قلنا يجوز ماذا؟ التوضؤ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ووجد جفنة فيها ماء فأراد أن يتوضأ منها، فقالت إحدى نسائه إني اغتسلت منها وإني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. فلذلك يجوز ماذا؟ أن يتوضأ الرجل أو المرأة بفضل الرجل والمرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. المهم أن هذا الماء يبقى يسمى ماء ماء ماء طهور. نعم. الريح في أثناء الصلاة له لا ما عند شريط ما عند الصوت بس عندك يقين تخرج من الصلاة لا شك لا شك، لأن خاصة الإنسان عند الغازات بزايد إذا خرج منها هذه الغازات يعني لا قد لا يكون فيها لا رائحة ولا صوت، لكن هو متيقن أنه خرج منه هذا الذي يعني من يعني سيأتينا أن ما خرج من الدبر فإنه هذا من النوافذ، كل ما يخرج من الدبر فإنه من النوافذ. إذا كان منها مريض الشباب لا صار الحكم الآن هذا الرجل لو حكم السلس كما سلس البول، إنسان مثلا لا يستطيع أن عمل الله وليكم أن يحكم الريح دائما يخرج منه، لا يستطيع أن يحكم يعني يتوضأ فيخرج منه الريح، يمشي يخرج منه الريح، هذا نقول له إذا أردت أن تصلي توضأ ثم ادخل في صلاتك، لأن الصلاة لا تسقط. شوف سبحان الله لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام أن له عقل لا تسقط عنه الصلاة، ولو كان الريح يخرج منه وهو يصلي فصلاته صحيحة. فهمتنا؟ يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة نعم، إلا إن كان يحدث أصوات يعني كذلك ربما يكون فيها حرج وكذا هذا يكون له عذر. شيخ ما يخص اللي فقد حاسة الشم شيخ إذا شك مثلا هو في الماء أنه خالطات نجاسة تيقن مخالطة نجاسة ليه في حين أن ثبت كلامه شك ثبت من سقوط النجاسة صح، في حين أنه الطعم ما تبدلش فيها معنى قاعد أنا استعملها قاعد يبقى خلاص بدل ما أنه ماء ولم يظهر له لا لأنه يكتر الشم عنده إذا لم يتغير لا لونه ولا طعمه فإنه يبقى على طهوريته يبقى على طهوريته. كيف يتم الجمع النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل خبر وبين وقوع يعني بعض النجاسات في الماء تتغير أحد الأوصاف الثلاث فش يجب أن الحديث هذا من بلغ القلتين ولكن أحيانا تتغير أحد الأوصاف في نفس الحديث لا يحمل خبر لأن العلم في الجمع بين هذه جعل الضابط هو التغير وقالوا أن الحديث عن قلتين ونحو ذلك فهذا يعني من باب التكثير فقط واضح فحملوه على التكثير، أما التحديد أما التحديد لأن يعني قد يكون مثلا نجاسة قوية فتحصل يعني في القلتين فتغير واضح، لكن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث الماء إذا بلغ يعني قلتين ليحمل الخبث يعني ربما يكون هذا الماء مثلا في بسان كبير مثلا وقع فيه نجسه وغير فيه، لو اخذنا بظاهر هذا الحديث ماذا نقول؟ أن يبقى طاهر، ولكن الصحيح ماذا الضابط هو التغير في اللون او الرائحه او الطعم. نقف عند هذا الحد سبحان الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.